على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كان المشركون إذا مسهم الضر يصيحون ويدعون الله، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، نعوذ بالله. كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون أن معبوداتهم لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة غير الله، نعوذ بالله من الشرك وأهله. والله بين لنا أنه لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله بدون إذن الله، فالذي يزعم أن هناك من يشفع بدون إذن الله فهو مشرك كافر. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، فلا تعلق قلبك بغير الله أبدا، فغير الله عبد لا يملك شيئا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبد لا يملك شيئا. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أي وصف أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، فالمشركون يدعون غير الله ويرغبون إلى غير الله، فمن دعا غير الله فهو مشرك كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالآية نص على أن من دعا غير الله فهو كافر، فلا تدعو غير الله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وصف أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعى إلا الله ولا يرغب إلا إلى الله وحده لا شريك له، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة من الخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها رضي الله عنهم كما تقدم. فيجب على المسلم أن يطهر قلبه من الشرك والعقائد الباطلة، فلا يعتقد في غير الله أبدا. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد رحمه الله بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال: أراها من صفر. العضد ما فوق المرفق هنا، وضع على عضده حلقة من نحاس أصفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة، وهي عرق يؤلمه، كان فيه عرق يؤلمه فوضع الحلقة يقول أنها تزيل عنه الداء، وهذا شرك لا يزيل الداء إلا الله. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أنبذها عنك، أي ارمها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لأن هذا شرك، الاعتقاد في غير الله أنه يدفع الضر أو يجلب النفع، هذا شرك بالله. رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه. فقال: فإنك إن مت وكلت إليها، ومن وكل إلى غير الله هلك. والحاكم، وقال صحيح الإسناد فأقره الذهبي، وقال الحاكم رحمه الله أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران رضي الله عنه، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، يدل على أن الحسن سمع من عمران ابن حسين رضي الله عنه. قوله عن عمران ابن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر نجيد، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، عمران صحابي وأبوه حسين صحابي رضي الله عنهما، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 من الهجرة بالبصرة رضي الله عنه. قوله رأى رجلا، في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمران رضي الله عنه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد قوله رأى رجلا، هذا المبهم هو عمران راوي الحديث نفسه. قوله ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أشهر، يعني أنكر عليه ما هذه. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات وهو ابن الأثير رحمه الله ألف كتاب النهاية في شرح غريب الحديث 5 مجلدات خاص بشرح غريب الحديث رحمه الله. قال أبو السعادات هو ابن الأثير رحمه الله: الواهنة عرق يأخذ في المنكب، عرق يؤلم في المنكب يسمى الواهنة، وفي اليد كلها، فيرقى منها إذا كانت الرقية بآيات القرآن كسورة الفاتحة وسورة الإخلاص المعوذتين وآية الكرسي، هذا حسن. وأما إذا كان بأسماء غير الله هذا شرك. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، الواهنة مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، يعني هذا المرض يصيب الرجال دون النساء. وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد، إنما الأعمال بالنيات. هو اعتقد أن هذه الحلقة تزيل عنه الداء، وهذا شرك. غير الله لا يدفع الضر ولا يجلب النفع، الأمر كله ملك لله تبارك وتعالى. بعض الناس تفننوا، هناك أشياء يقولون أنها تنفع للأعصاب وتنفع لكذا، فبرروا ذلك، وهذا كله شرك. لا يجوز تعليق التمائم ولا وضع الحلقة سواء كان من صفر أو غيره، هذا لا يجوز فإنه شرك. وأما استعمال الأدوية التي خلقها الله وأنبتها الله وصنعت من النباتات فهذا لا بأس به، وأما تعليق التمائم ووضع الحلقات من صفر أو غيره فهذا شرك لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم انزعها، أي ارمها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. فالأمر كله لله عز وجل، فتعليق التمائم ووضع الحلق الحلقات أو الخيط الأسود أو غير ذلك هذا شرك يجب الحذر عنه. قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، فوضع الحلقة إذا لم يعتقد فيها الضر والنفع شرك أصغر، أما إذا اعتقد أنها تضر وتنفع فهو شرك أكبر، ولا يجوز تعليق شيء أبدا. وأنه لم يعذر بالجهالة، ما عذره بل أنكر عليه وقال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه الإنكار بالتغليظ أي بالتشديد على من فعل مثل ذلك من تعليق التمائم والخيوط والحلقات وغير ذلك. قوله رواه أحمد رحمه الله بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن زهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. الإمام العالم أبو عبد الله الزهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة رحمهم الله، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، يعني كان زاهدا صابرا عن الدنيا، عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضي ما كان أشبهه، يعني مشابه للسلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله. أتته الدنيا فأباها، امتنع عنها، والشبه فنفاها، نفى الشبه، خرج به من مروة وهو حمل في بطن أمه، فولد ببغداد سنة 64 و100 من الهجرة، ولد سنة 164 هجرية في شهر ربيع الأول رحمه الله. وطلب أحمد رحمه الله العلم سنة وفاة مالك، في السنة التي توفي فيها الإمام مالك رحمه الله، وهي سنة 79 من الهجرة، يعني بعد 100. فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون، هؤلاء مشايخه رحمه الله بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه، هؤلاء تلاميذه، روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي رحمهم الله، هؤلاء تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وهو آخر من حدث عنه وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر من شيوخه، ومع ذلك رووا عنه، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين رحمهم الله. قال البخاري رحمه الله: مرض أحمد رحمه الله لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشر خلت منه رحمه الله. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 من الهجرة، وله 77 سنة أي من العمر رحمه الله. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. ومسند الإمام أحمد في الحديث 4 مجلدات، يذكر الصحابي ويذكر كل ما روى في مكان واحد. المسند يذكر الإمام أحمد الصحابي ويذكر كل ما رواه ذلك الصحابي في موضع واحد، ثم رتب المسند الساعاتي، أحد العلماء لقبه الساعاتي وسمى كتابه ترتيب مسند الإمام أحمد، يعني رتبه على أبواب الفقه. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني رحمهم الله. قوله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. فعلينا أن نحذر تعليق التمائم. كثير من الناس يعلقون التمائم وفيها لبس الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل. بعضهم يجعل تميمة عرضها 3 أصابع وطولها من رأس الرجل إلى قدمه، ويكتبون فيها آيات قرآنية وأسماء لا يدرى ما هي وغير ذلك من الخلط، فهذا لا يجوز. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا يجوز تعليق التمائم ولو كان من القرآن، فتعليق القرآن لم يثبت. وأما إذا كان بأسماء غير الله فهذا شرك أكبر، نعوذ بالله. فلا يجوز تعليق التمائم إطلاقا. قال الشارح رحمه الله: قوله وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له. دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يتم الله أمره. ومن تعلق ودع، الودع هو شيء صدف يخرج من البحر، يعلقونه ويزعمون أنه يدفع العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا تركه في طمأنينة وراحة، بل يكون دائما في قلق واضطراب بسبب الشرك، نعوذ بالله. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. الحديث الأول رواه الإمام أحمد رحمه الله كما قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المعلق: صحيح رواه أحمد والحاكم وقال المنذري في الترغيب والهيثمي في المجمع رحمهم الله ورواة أحمد ثقات، وصححه الألباني رحمهم الله في الصحيحة، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم رحمهم الله وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد رحمه الله. فقال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز ابن مسلم، حدثنا يزيد ابن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، الرهط حول عشرة، فبايع تسعة وأمسك عن واحد أي لم يبايعه، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، المبايعة المعاهدة، يعاهدهم كما قال الله عز وجل عندما يبايع المهاجرات أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، يعني يعاهدهم على هذه الشروط. أول شرط ترك الشرك وإخلاص العبادة لله. فقال أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، هذا عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. فتعليق التمائم شرك، لا يجوز للمسلم أن يعلق تميمة. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل رضي الله تعالى عنه، ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين، ومات قريبا من 60 أي من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. الذين يبيعون الخرز يذجلون على الناس، هناك خرزة نصفها أبيض ونصفها أسود، يقولون أن من ربط هذه الخرزة، المرأة إذا ربطت هذه الخرزة في وسطها تحمل، وهذه الخرزة تدفع العين، وهذه الخرزة تجلب الرزق، هذا كله شرك، لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذه العقائد الباطلة. الخرزات والتمائم لا تجلب خيرا ولا تدفع ضرا، كل هذا شرك نعوذ بالله. وقال أبو السعادات رحمه الله التمائم جمع تميمة، وهي خرزات، يعني حبيبات مثل حبيبات المسبحة، خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام، كل هذا شرك وضلال. من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه فلا أتم الله له، الله لا يتم أمره لأنه أشرك. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال في مسند الفردوس شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، بعض الناس يعمل قلادة من الصدف على وجه السيارة يقول حتى ما حد يحسدها، هذا شرك، تعليق التمائم شرك نعوذ بالله. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون، أي لا جعله في طمأنينة، بل هو في قلق واضطراب بسبب الشرك نعوذ بالله. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه، لا يدفع الضر إلا الله ولا يجلب الخير إلا الله جل وعلا. فيجب على المسلم أن ينظف قلبه من هذه الخرافات والضلالات والشركيات ويعتمد على الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله ولابن أبي حاتم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية يعبدون غير الله. قال الشارح رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا، رأى في عضده سير من جلد فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتعليق التمائم وربط الخيوط هذا شرك بالله. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل، يعني يبين حالة الرواة يجرح المجروحين ويعدل الثقات رحمه الله. صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300 من الهجرة رحمه الله، من علماء القرن الرابع الهجري رحمه الله. وحذيفة هو ابن اليمان رضي الله عنهما، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرا، ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين رضي الله عنهم، ويقال له صاحب السر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأسماء المنافقين. وأبوه أيضا صحابي اليمان رضي الله عنه. مات حذيفة رضي الله عنه في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة رضي الله عنه. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى، وهذا شرك، لا يجوز تعليق التمائم وربط الخيوط وغيرها. وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه، وقال لو مت وهي عليك ما صليت عليك، لأن هذا شرك وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. الأسباب لا يجوز منها إلا ما ورد في الشرع، وأما أسباب بوحي الشيطان فهذا شرك وضلال. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم، وهي الدجالون يجعلون مربعات ويكتبون فيها حروف مقطعة ويسمونه طلسم، هذا كله من الخرافات والشركيات ونحو ذلك.